السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس التابعين لنتعرف على جيل امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وعده من خير القرون، وذلك لما حملوه إلينا من كريم الفعل وكريم القول وكريم الخلق، فهم بحق قدوة ينبغي أن نقتدي بهم وندرك من خلالهم أن المرأة يستطيع أن يرقى إلى درجة الملائكية بفعل طيب وقول طيب وخلق طيب، ولا يكون ذلك إلا إذا ألزم نفسه ما أمر به الله ورسوله، وجلب نفسه ما نهى الله عنه ورسوله. في المحاضرة السابقة كنا نقف مع واحد من هؤلاء، وهو أحد العباد الزهاد الثمانية المشهورين، وهو الربيع ابن خثيم، وهو من أدلة تلامذة عبد الله بن مسعود. وقلت لكم إن عبد الله بن مسعود قد شهد له شهادة، فقال له: كلما رأيتك تذكرت المخبتين. وقد بينت لكم صفات المخبتين كما بينها الله رب العالمين في القرآن الكريم في سورة الحج، وقلت لكم إذا فتشنا عن هذه الصفات ثم نظرنا في ترجمة هذا التابعي الجليل لرأينا أن هذه الصفات قد توفرت فيه، وهي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزق لهم ينفقون. وقلت لكم هذا التابعي الجليل لم تكن فيه هذه الصفات فقط، بل كانت فيه صفات كثيرة تستحق أن نقف معها. وقلت بل وتمنيت بل وأدعو الله من كل قلبي أن تتوفر هذه الصفات فينا، ويا ليتنا نخرج من رمضان وقد جمعنا تلك الصفات فينا. مما اتصف به هذا التابعي الجليل أنه كان قليل الكلام يخاف من كثرته. حينما أقول تلك الكلمات وتنظر في الواقع الذي نعيش فيه تحزن حزنا شديدا. كثير من المسلمين لا يدرك خطورة الكلمة التي تخرج من لسانه، والكلمة إذا خرجت فهي لا تعود، وبمجرد أن تخرج تسجل على صاحبها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل لفظ يخرج من فيك سواء كان كبيرا أو صغيرا هو يدون عليك، ولذلك أكثر ما يدخل الناس النار اللسان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح أحدا يقول: أمسك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك. بل حديثه المشهور المعروف: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وقدم اللسان على الفرج. لماذا؟ قالوا لأن اللسان عمله سهل، حد بيتعب لما بيكلم طرراً وخلاص، ومجاله أوسع، تتكلم في كل حاجة وفي أي حاجة، في كل حاجة وفي أي حاجة. نحن مجالسنا لا تخلو من الكلام. هات أي مجلس فيه أكثر من واحد لا بد أن نتكلم. هل نحن ننظر إلى نوعية الكلام الذي نتكلم به؟ هل نحن ننقي ما نقول؟ هل نحن ننظر فيما نقول؟ يقول لك يا عمي هو الكلام عليه جمرك يا راجل. أيوة عليه رقيب وعتيد، أيوة معلوش جمرك، لك مش مصلحتك جمارك، لكن عليه رقيب وعتيد. اللفظ اللي بيخرج من فيك هتسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. ولذلك النبي قال: إن العبد لا يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها في نار جهنم 70 خريفا. الكلمة وخلاص. شوف كلمة لا يلقي لها ايه؟ ها؟ بلل يعني او كلام. ادي احنا بنتكلم. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عليهم اجمعين، ومنهم ابن مسعود شيخ الربيع، وهذا مما علمه ابن مسعود لتلامذته، كان دائما يقول: لساني 70 إن أرسلته أكلني، لو سبته هيأكلني هيوديني في داهية، بيودي في داهية، ده بيودي في 60 داهية. ولذلك سيدنا معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أؤاخذ بما نقول؟ قال له إيه؟ قال له: ثكلتك أمك. كأنك يعني إزاي مش فاهم القضية دي؟ ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما فيش حاجة تودينا في الآخر غير ده لسانة اللي عمال ترلين ترلين ترلين ترلين في الغيبة، يغتاب في النميمة، ينم في الهجسه بيهجس، في النكته بينكت، في السب واللعنه بيسب ويلعن. شغال. وكثير من المسلمين كده، ما يحلال يجلس إلا ويغتاب الآخرين، ما يحلال يتكلم مع أو مع غيره إلا بالسب واللعن. يا دي يا ابن المش عارف إيه، يا ابن زدين، يا ابن قاعدين كده مراجل كده. في ناس غير كده. والعداد شغال ورقيب وعتيد شغالين، وكل اللي بيطلع أنت مؤاخذ عليه، أنت مؤاخذ عليه. ولذلك هذه من آفات البشر ومن آفات المسلمين، اللي محتاجة تذكير آناء الليل وأطراف النهار. والله يعني عايز كل يوم تمسك المسلمين تقول لهم: اتقوا الله في لسانكم ليل ونهار، قعد بأشغل النوم، اتقوا الله في لسانكم. رجال ونساء. بعض الأخوات هتقول، بيجوا أخوات اللي عشان يحضروا الدرس اللي بيصلوا، يقول لك بيعملوا مؤتمرات جوه، الأخوات قاعدين جوه قاعدين مؤتمرات، دللين دللين دللين دللين. خلاص اللسان ده بقى متعة، بقى زي الكيف، بقى إدمان، بقى إدمان. مدمنين كلام ما بيتعبوش. طخي طخي طخي طخي طخي طخي طخي طخ. مين يقول للمين اتق الله في لسانك؟ انت بتدخل على مراتك تقول تعالي اسمع ايه الحق حاصل، ما بتقولهاش اتق الله في لسانك، لا الا اسكتي وانا هقول لك بقى كمان. يا الله كان بالله الموضوع، ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله لا قطع اللسان اسهل، والله قطع اللسان اسهل. انت عارف الاثر صحيح عن سيدنا عيسى يقول: اذا دعتك عينك الى الزنا فاخلعها. لو عينك تدعوك للزنا اخلعها، فإنه من العدل أن يهلك البعض ولا يهلك الكل. أنا برضه بقول لك كده، إذا كان لسانك هيدخلك النار أنا بقول لك كده بقى، تعمل إيه؟ اقطعه أحسن. ولو حبيت تطبق القاعدة دي إن شاء الله الشعب المصري إلا ما يعد على الأصابع هيبقى أخرس، هتقطع لهم لسنتهم كلهم. طخ طخ طخ طخ طخ طخ، مسألة في منتهى الخطورة. تتعلم بقى من شيخك الربيع أنه كان يقل الكلام، ما يتكلم ما له علاقة بحد، ما له علاقة بشيء، وكان له يعني نصيحة دايما يقولها لجلسائه إذا رأوهم سيتحدثون في أمور دنيوية أو كذا وكذا، يقول لهم كذا: أقل الكلام إلا من تسعة، أقل الكلام إلا من تسعة. أخي بطل بطل إلا من تسعة: تسبيح، عد، وتكبير، وتهليل، وتحميد، وسؤال الخير، وتعوذك من الشر، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، وقراءة قرآن. كم حاجة؟ تسعة. تسعة قاعد يا أخي وهي قاعدة لا يا نفسها فاضية، ملاش دعوة بغيرها، ومليش دعوة بحاجة مليش فيه. خلاص اشغل لسانك، عليكم بزرع الجنة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا سلام، ثم أنت قاعد ها شغال يا أخي، حتى ستدخل في عداد الذين قال الله فيهم: والذاكرين الله كثيرا وإيه والذاكرات والذاكرات. فخش في عداد هؤلاء ولا تخوض فيما ليس لك به علم. يا أخي ألم يقل ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة مسؤولة. فدي قضية في في في منتهى الخطورة. وكان يسيء جدا التعرض لمعاصي وذنوب الآخرين، اللي يجلس جماعة من الناس فمبقاش وراهم غير فلان عمل وفلان سوى، اللي هي الآفة الموجودة الآن بكثرة شديدة جدا في عالم النساء ثم الرجال ثم الرجال، إن كل واحدة متفرغة لعيوب الأخريات، وكل واحد متفرغ لعيوب ها الآخرين، وما رناش غير كده. وقعدوا الاثنين يتكلموا بعض، يقول له: أخي أنا مشفق على فلان ده، يا أخي فلان ده يعني. يا أخي بص لنفسك، بص لنفسك. ولذلك كان ليه كلمة خطيرة جدا يا ريتك تسجلها في دماغك، بيقول إيه؟ بيقول: عجبت، ده كلام الربيع، ممن يتفرغ من ذم نفسه إلى ذم الناس. عمرك شفت واحد بيذم نفسه؟ عمرك شفت كده؟ إذن هو متفرغ لمين؟ لذم الناس، وسايب إيه؟ وسايب نفسه. فبيقول: عجبت ممن يتفرغ من ذم نفسه لذم الناس، خاف الله في ذنوب الناس، لكنه مشفق وخايف من ربنا ها على الناس، على الناس. اه والله، فشوف: خاف الله في ذنوب الناس ولم يخف الله في ذنوب نفسه. يعني قاعد مشفق على الناس، اشفق على نفسك، شوف بس ذنوبك انت وبلاويك ها واشفق عليها، بدل ما انت قاعد تتكلم تقول اصل انا مش عارف هيلقى الله ازاي، وانت عارف، وانت عارف. ادي السؤال بسأله لك اهو، والست تقعد مع الثانيه: يا اخي فلانه دي هتخش جهنم، ايه مش دريانه؟ لا وانت دريانه، وانت دريانه، وانت دريانه. فيا اخي عايزين نبص لنفسنا، لما تنظر لنفسك تصلح ها فيها، تصلح فيها، تصلح فيها. لكن طول ما انت عمال تبص للناس انت اعمى عن نفسك، انت اعمى عن نفسك، وتلك مصيبة نعيش فيها. ولذلك انا بقول لكم والله يا ريت نخرج، انا هسميها مدرسة رمضان دي، يعني مدرسة رمضان دي العيوب اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي يا ريت تصلحها في نفسك. تيجي تتكلم عن حد تفتكر نفسك، تقول: طب لا والله ما اشوف نفسي، اما بقى انا اخلص اللي عندي ادور على الايه، على الاخرين، ادور على الاخرين. تتكلم مع صاحبتك: فلانة دي معفنة، طب ما انت مدودة. يعني انت ما تبص لنفسك انت الاول، ما تبص لنفسك انت الاول، ما تبص لنفسك انت الاول. فلان ده هيخش جهنم، وانت اللي ضمنت الجنة، خدت مفاتيحها، خدت مفاتيحها. يا اخي شوف نفسك، شوف نفسك. ولذلك انا بقول احنا يعني فينا بلاوي والله، فينا بلاوي. واللي بيحدث للمسلمين ده مش من فراغ، مش من فراغ، لا ده اللي بيحدث للمسلمين ده لانهم فعلا باعوا الاسلام. احنا مش على اسلام صحيح، وانا بقولها والله وبقسم عليها بالله، نحن لسنا على اسلام صحيح، نحن لسنا على اسلام صحيح. فانا بقول يا ريت والله تطلع من مدرسة رمضان دي فعلا فعلا، وانت يعني سبحان الله العظيم منقي نفسك من البلاوي اللي احنا بنتكلم عنها دي، ومصلح نفسك وشايف عيوبك ومزبطها، وملكش دعوه بالاخرين. يا خليك في نفسك، خليك في نفسك، خليك في نفسك. الامر اللي هنختم به مع الربيع، وهو بعده عن الرياء واصراره بالعباده. ما كان يحب احد يطلع على عبادته ابدا، وما كان يحب ان يمتدح عند الناس. يعني ما يحبش الناس تتكلم عنه، تقول العابد والزاهد ومش عارف، ما كانش يحب ده ابدا ابدا ابدا. ولذلك ابنته تقول كان ابي اذا جلس يقرا في المصحف، وبيقرا قران ماسك المصحف وبيقرا، فدخل عليه احد، حد جاي علشان يزوره، ها، فكان يعمل ايه؟ تقول كان يضع المصحف ويغطيه بالثوب حتى لا يراه احد، فلا يعرف انه كان يقرا القران. مش عايز حد يطلع، حتى تلاوه القران مش عايز حد يعرف انه كان بيقرا القران. ليه؟ لانه هو العمل ما دام خالص لله سبحانه وتعالى، لا يهمك لحد يعرف ولا حد ما ايه، ها، ولا حد ما يعرفش. انت اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار، لا يهمك اللي قال ولا يهمك اللي ما قالش. ان مدحوك ذموك القضية عندك سواء. ليه؟ انت معاملتك مع مين؟ مع الله، مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. فكل واحد عايش في هذه الدنيا هيجد اللي بيمدحه، هيجد اللي ها بيذمه. اه والله بيذم. الاصل ان المدح يعني لا يطربك ولا يقعدك على العمل، والذم انا لا يغضبك. وانا وانا بقسم بالله انا واحد من الناس كده، يعني ناس تقعد تقول لك ده مغرور، ده شرير، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، لدرجه ان بعضهم راح مطلع شعلك، وده بيشرب، خلي بالك ده بيشرب سجاير. قلت له لا، وبشرب مخدرات، زعلوش. لا، يقول اللي عايز يقول، يقول اللي عايز يعمل يعمل. والله لا، وبحلف بالله لا القي بالا، لدرجه ان واحد طلع لسه قريبا والله، واحد بعت لي ورقه بيقول لي في ناس بتقول عليك انك من جماعه التكفير، خد بالك. وانا الوحيد اللي يعني اول حديث قلته في حياتي في التلفزيون مرمطت بيه جماعه التكفير، وكل مناظراتي كانت مع جماعه التكفير ومشاكلي معاهم، ولا اقبلهم ولا احبهم، لان عارف مساويه. فيقول اللي واحد يقول، يقول ده انت راجل عارف نفسك تمام، ماشي مع الله تمام. الانبياء ما سلموا يا اخي، الانبياء ما سلموا، ما سلموا. ده النبي اتقال عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، وبعد ما مات طلع كلاب اليهود وقالوا عنه ان كان زير نساء ومحب للنساء وكذا وكذا وكذا. النبي نفسه، النبي نفسه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فهتعبأ بكلاب تنبح يا اخي، ما الكلب بيقعد ينبح، ده ينبح خلاص، ايه المشكلة، كلاب تنبح. فهذا الرجل ما كان لا يلتفت الى ذم ناس، ولا كان يحب ان يمتدح من الناس، وكان يحب ان يسر بعمله، على خلاف كثير من الناس. كثير من الناس للاسف الشديد لا يحب ان يطلع عليه الناس، ويحب ان يمدحوا الناس، ويحب ان الناس يشوف ان هو سجيد وسبيح وقارئ للقران. في ناس كده، في ناس كده للاسف الشديد تحب هذا، وتحب ان تباهي بهذا، وأن يطلع الناس منها على هذا. وده نوع من أنواع النفاق، نوع من أنواع النفاق. ولذلك أعجبتني كلمة قالها علي بن أبي طالب، قال إذا أردت أن تعرف المنافق فانظر إليه بين الناس، ثم انظر إليه إذا خلى بربه، وحط نفسك قدام دي. عايز تعرف ان انت منافق ولا مش منافق، شوفوا انت قاعد وسط الناس بيبقى حالك ازاي، ولما بتخلو مع الله بتبقى حالك ازاي. شوفها. يومي بقى حيصلي وسط الناس يسجد ما يقومش. يا سلام، عشان تقول الناس تقول سجيد سبيح. شوف شوف شوف، الله يكرمه. يروح في البيت إن صلى، ولو صلى تلاقي نقره رابع حبيبي، طخي طخي، ما انت كنت لسه بتسجد نص ساعة. هو ده المنافق، قاعد وسط الناس. واحدة عريانة عدت، أعوذ بالله، الله يلعنك، إيه الورع ده، ربنا يكرمك، مفيش حد من الناس قاعدين، إيه الحلاوة دي، ويبقى أحلق خلاص. إيه هو ده المنافق، هو ده هو معيار النفاق كده، معيار النفاق كده. ولذلك دايما أهل يعني أهل الإخلاص كما يقولون، يعني هو فعلا يخلو مع الله تكثر عبادته لله، ولا يحب أن يطلع عليه أحد. أنت كده اسأل نفسك السؤال ده، أنت كده، ما هي دي معايير، زي ما قلت لك، أنت لما بتدرس حياة التابعين دي بتاخد منها معايير عشان توزن نفسك، عشان توزن نفسك، إنك هتتوزن يوم القيامة. تعرف كده؟ أنت نفسك كده هتتوزن، تحط في الميزان كده يوم القيامة، يطلع وزنك إيه؟ الناس دي تتوزن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأشخاص هتتوزن. أه والله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، في موازين هتتحط. أه، في ناس فاكرة إن اللي هتوزن الأعمال فقط، لا، والبني آدمين. ولذلك أهل العلم لما طرحوا هذا السؤال، البشر البني آدمين هيتوزنوا؟ آه، مسلم وغير مسلم، مسلم وكافر وعاصي، كله هتحط في الميزان كده، كله هتحط في الميزان كده. خلاص، جابوا الكلام ده منين؟ قالوا من القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الكافرين قال إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة، فلا إيه؟ نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وميجي حديث النبي يقول لك يوضع يوم القيامة في الميزان الحبر السمين. شوف، بغل يهودي كده، حبر بغل كده زي الطور، توزنه في الدنيا يطلع 2 طن الحبر السمين ده. شوف النبي يقول يوضع هو نفسه كده في الميزان فلا يزن جناح بعوضة، للميزان الآخرة، مش بال ها مش بالرطل، مش باللحمه، لا، ميزان الاخره ده بعملك واخلاصك لله. فيجي الواحد قد البغل يتحط زي الحبر يودي ده، لا يزن جناح بعوضه، جناح بعوضه، شوف جناح بعوضه ما يوزنش، ما يوزنش. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في روايه صحيحه يرى ابن مسعود يصعد نخله والصحابه يضحكوا، يسألهم ما يضحككم؟ يقولون من نحافة ساقي ابن مسعود، يقول له الفياعة وزي العصان كده. فالنبي يقسم يقول والذي نفسي بيده إن ساقي ابن مسعود يوم القيامة في الميزان، مش قلنا هيتوزن، في الميزان لهما أثقل من جبل أحد. شوف البغل الحبر اليهودي ده بجابس جناح بعوضه، الساقين النحافتين دول ها هيوزنوا ايه؟ اكيد انك حطيت جبل احد. بايه؟ ده السؤال بقى. بايه؟ بايه؟ بالاخلاص، بالعمل، بالاخلاق الطيبه اللي احنا سامعينها دي. فلما تيجي يوم القيامه وانت رايح حرقات، عد نفسك كده، عد نفسك كده، خدها من الاول، خدها من الاول. دماغك مليانة أغاني، عينك مليانة بص للعورات، هنوزنك اهو، بقسمك، باخدك من فوق لتحت اهو، خلاص، يبقى دماغك مليانة أغاني، عينك مليانة بالنظر للعورات، لسانك مليان باغتياب خلق الله والوقوع في أعراضهم، ودانك ما بتسمعش غير الله واللغط، خلاص، كرشك مليان بالحرام، رجلك مشيت للحرام، ايدك اتمدت للحرام، توزن ايه؟ توزن ايه؟ فاحنا عايزينك توزن. توزن ازاي بقى؟ شوف بتعبي نفسك ايه؟ شو بقول لك اهو؟ شوف بتعبي نفسك ايه؟ شوف جوارحك كل يوم بتلم ايه؟ عشان تعرف هتوزن ولا مش هتوزن. ولا مش هتنزل. مين بيفكر في الكلام ده؟ احنا نملى بطننا ونخش الابزخان انا عايز اتوزن. قلت الحمد لله زدت 3 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. يا ابن احنا ما بنربيش تيران وانت يوم القيامه مش هتيجي كده، احنا مش عايزينك كده، احنا مش عايزينك كده. ويزعل قوي لو خس بدنيا بدنيا، لكن تخس دينيا هذه مسألة لا يلتفت إليها كثير من الناس. فشوف أنا بقول لك اقعد احسب نفسك اللي هنا ايه واللي هنا ايه واللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا، ده هيوزن يوم القيامة ولا مش هيوزن؟ ده هيوزن ولا مش هيوزن؟ مش هيوزن. فهذه مسألة يعني من الخطورة ومن الأهمية المكان. ولذلك أنا بقول لك الناس دي، الناس دي اعتبرها هي الأمبير بتاعك، بتقيس نفسك عليهم، بتقيس نفسك عليهم. فتقعد تقيس نفسك على الربيع ده تروح فين؟ ليك اما تقعد تكلم الناس على الانبياء ولا دول الانبياء؟ طب ودول بشر عاديين هم، دول بشر عاديين هم، اهم الحمد لله حققوا لانفسهم الخير واثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يراهم. ما شافهمش ولا كان ممكن لا يشوفهم، لان دول تابعين مش ممكن يكونوا شافوا النبي خلاص ولا شاف، لكن أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. وبهذا يعني نغلق باب الربيع ونفتح بابا آخر. الباب الآخر ده بقى ده اللي هنمسك فيه التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، سبعة تابعين وعرفوا بأنهم فقهاء المدينة. المدينة أي قضية كانت تعرض على قاضي المدينة يحيل القضية لهؤلاء السبعة، يوم يجلسوا مع بعض كده واخد بالك ويخرجوا بقرار اللي انطلاقا منه القاضي بيعمل ايه؟ بيقضي. ولذلك سموهم فقهاء المدينة ليه؟ السبعة. وأي واحد من السبعة دول كان له حق الفتوى يفتي الناس، يفتي الناس. كل واحد من السبعة دول له حياته وله علمه وله تاريخه وله ترجمته وله ترجمته. فعايزين نتعرف على فقهاء المدينة ليه؟ السبعة. والسبعة كلهم من التابعين، التابعين ويمكن سنوات وفاتهم كلها متقاربة، كلها متقاربة. فمن يكون فقهاء المدينة السبعة ومن هو أولهم الذي نريد أن نتحدث عنه؟ لو جتني بكرة هتعرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.